السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى كلامنا في كتاب الله تبارك وتعالى والسلسلة التي سميناها في صحبة القرآن استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فقلنا أنه يجب أن تكون بين الإنسان وبين كتاب الله تبارك وتعالى علاقة حميمة تصل إلى درجة الصحبة. هذه الصحبة تناولناها بأننا نتناول في كل أسبوع صورة من صور كتاب الله جل وعلا، نقف عند أهدافها الرئيسية وعند مواضعها الأساسية. والليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع سورة الحج. وسورة الحج سورة يعني في أغلبها مدنية، وإن كان بعض الآيات التي وردت فيها قال بعض أهل العلم أنها نزلت في مكة، لكن الأصل الذي عليه جمهور المفسرين أن السورة بمجملها مدنية. وسورة الحج زي ما احنا متعودين لما نبدأ الكلام عن أي سورة نقول ما يميز هذه السورة عن غيرها. وسورة الحج لها عدة مزايا أو عدة أمور تفرق بينها وبين السور الأخرى أو تميزها في بعض النقاط. أول هذه النقاط اسم هذه السورة. سورة الحج هي السورة الوحيدة في كتاب الله جل وعلا التي سميت باسم عبادة. عبادة إيه؟ عبادة الحج، ركن الإسلام، الركن الخامس من أركان الدين، وهذه العبادة العظيمة سميت السورة باسمها، مع أن العبادة الأعظم منها عبادة الصلاة لم توجد سورة اسمها سورة إيه؟ سورة الصلاة. فيش سورة اسمها سورة الصلاة. في سورة اسمها الجمعة، لكن الجمعة أصلا هو إيه؟ يوم عيد المسلمين. وفي صلاة اسمها صلاة الجمعة، لكن الأصل أن كما قال أهل العلم العبادة الوحيدة التي سميت باسمها سورة هي سورة الحج. مش بس ده اللي يميز هذه السورة، أيضا هناك أيضا أمر آخر، وهو أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي خصها الله جل وعلا من كل السور من 114 سورة إن فيها سجدتين. سورة الحج فيها سجدتان، السجدة الأولى اللي هي أكثر مخلوقات ذكرت في سجدة في هذه الآية اللي هي ذكر الله جل وعلا فيها سجود جميع المخلوقات: ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. كل هذه المخلوقات ذكر الله أنها تسجد. وأيضا آخر سجدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى السورة الوحيدة اللي فيها سجدتين سورة ايه؟ سورة الحج. وده برضو معنى يجب أن نقف عليه، اشمعنى سورة الحج فيها سجدتين ولماذا ميزها الله وخصها بهذه الخاصية؟ يعني كل السورة اللي فيها سجدة بيبقى فيها سجدة، لكن سجدة في أول السورة وسجدة في آخرها يبقى في مسألة خطيرة وفي معنى يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصله. كذلك مما يميز هذه السورة ومن معالمها الرئيسية أن الله سبحانه وتعالى بدأ في هذه السورة تشريعا جديدا. أول آية نزلت في تشريع القتال نزلت في هذه السورة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بل ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية هي التي حركت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لغزوة بدر الكبرى، إن الإذن لغزوة بدر كان في هذه السورة العظيمة سورة الحج. إذا ده هيذهب بنا إلى المواضع الرئيسية التي تكلمت عنها السورة. تبين كده من الكلام اللي قلنا يبقى مدام أول آية نزلت في الجهاد أو في القتال يبقى السورة فيها إيه؟ فيها قتال وفيها ذكر للجهاد في سبيل الله جل وعلا. والجهاد في سورة الحج ذكر بمعناه بمعناه المجمل ومعناه التفصيل. يعني يعني في معنى أول ما بيقول جهاد بيجي في القلب صح؟ أول ما بيقول لك مجاهد بيجي في دماغك إيه؟ واحد ماسك مدفع صح؟ بيجاهد في سبيل الله، ده المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. وهناك معنى أعم للجهاد مش كده؟ هنفصل في الكلام ده. لكن المعنى ده عايز أجمله في الأول إن سورة الحج فيها إيه؟ فيها جهاد، وكذلك فيها إيه؟ من اسمها فيها حج، وتكلمت عن عبادة الحج وشرع فيها هذه العبادة، وذكر التفاصيل لبعض المناسك التي لم تذكر في غيرها من السور. إيه كمان موجود في سورة الحج؟ لما نقول فيها سجدتين بتكلم عن إيه؟ السجود ده علامة إيه يا أخوانا؟ قلناها قبل كده كثيرا، علامة الخضوع لله وتعظيمه سبحانه وتعالى. بيسجد ده لو ما بيعظمش ربنا إيه اللي يخليه يسجد؟ إيه اللي يخلي الإنسان يسجد لله سبحانه وتعالى ويخر ساجدا له لو لم يكن يعظمه؟ يبقى السجود ده فيه في خضوع وذلة للعظيم جل وعلا، للعلي الكبير سبحانه وتعالى. يبقى السورة فيها جهاد، فيها حج، فيها تعظيم وخضوع لله سبحانه وتعالى. فيها ايه كمان؟ من اول آية موجودة فيها، من اول كلمة قالت في السورة، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى السورة برضو فيها ذكر الدار الاخره وبكثره، يعني تجد في سوره الحج كثيرا جدا من الايات تكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن القيامه واحداثها وعن دار الاخره الجنه والنار. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. ايه ثانيه، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى الصراط الحميد الى اخر هذه الايات. اتكلمت عن جنة، او ايات ثانيه اتكلمت عن النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. واذا السوره هتلاقي فيها موضوعات رئيسية، الجهاد، الحج، الدار الآخرة، وفي خضم كل هذه الأمور هتجد كل شوية آية بتكلمك عن عظمة الله أو تعظيم أوامره أو تعظيم شعائره أو تعظيم حرماته سبحانه وتعالى. تجد تعظيم موجود بكثرة في هذه السورة. طيب إيه الرابط بين الأمور دي كلها؟ هو ده اللي نتعرض إليه حينما نتكلم عن كل موضوع من مواضيع السورة بمفرده. أول حاجة اتكلمت عنها السورة زي ما قلنا في مطلعها اتكلمت عن إيه؟ عن القيامة، في مشهد من أشد مشاهد القيامة. مشهد ده مشهد عجيب جدا، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه مشاهد كثيرة جدا للدار الآخرة ولأحداث يوم القيامة وللبعث والنشور وما إلى ذلك. لكن هذه الآية بالذات آية من أعجب ما يكون. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر فيها مثال لمخلوقات مترابطة جدا اللي هما مين؟ الأم ورضيعها. الأم والرضيع ده مشهد من أهم مشاهد الرحمة والارتباط اللي موجودة في الدنيا، صح؟ في مشهد زي المشهد ده شوف الأم وهي ترضع والدها كيف تكون حريصة عليه؟ كيف تكون فيها رحمة بهذا الرضيع؟ ومع ذلك تجد أنه لهول هذا اليوم ربنا يقول لك إيه بقى؟ اسمع، يوم ترونها تذهل، شوف الكلمة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يكاد يكون إجماع بين أهل التفسير أنها تضع حملها قبل أوانه، يعني بيحصل زي ما تقول كده إنجاز التعبير بيحصل صدمة. هو يعني إيه كلمة تذهل؟ تذهل يعني خلاص أصبحت شاردة، ما عادتش فاهمة إيه اللي بيحصل، لدرجة إن أقرب الناس إليها، أقرب الناس اللي هي بتضم إلى صدرها بكل الحب والحنان في هذا المشهد الذي نعرفه جميعا، ومع ذلك إيه؟ كأنها مش عارفة، كأنها ما شافتش الموضوع ده قبل كده. يوم ترونها تذهل، تذهل، تحس إن فيه صدمة. شوف الكلمة، تذهل، ذهول، زي ما بيقولوا كده العلماء أو الأطباء يقول لك حصلت شك، شك يعني صدمة. لما واحد كده يحصل له مصيبة عافاكم الله جميعا، بيحصل له في الطب حاجة زي الانهيار العصبي كده، حاجة اسمها ذهول، صدمة. فإيه؟ كأنه ما عادش عارف اللي حواليه، نوع من أنواع الصدمات، من أعلى ردات الفعل اللي ممكن إنسان يصاب بها. لك أن تتخيل أن صدمة تؤدي أن الإنسان غريزته اللي هي غريزة الأمومة اللي موجودة في قلب المرأة دي ذهبت عنها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. إيه السكارى دول؟ شكل الإنسان السكين بيبقى عامل إزاي؟ بيبقى ماشي يترنح يتمايل مش فاهم حاجة، صح؟ لدرجة إن يعني أحد الناس جاء الإمام مالك فقال له: يا إمام، إني أقسمت على زوجي أنها طالق لو أني أعلم ذنبا أشد من السكر ومن شرب الخمر. يعني الراجل يظهر كان يعني ابتلي ابتلاء شديد جدا بحد بيشرب خمر أو هو بيشرب الخمر، فحس بكراهية شديدة جدا لهذا الذنب، لدرجة أنه يقول إيه؟ مفيش أسوأ في الإسلام من شرب الخمر، حتى أن العلماء يسمونها بأم الخبائث. ففكر الإمام مالك، الإمام مالك قاعد يفكر شوية كده، ثم قال له: يا هذا، إن امرأتك طالق لأني لم أعلم في الإسلام أشد من الربا، أشد من الربا، فإن الله لم يتوعد أحدا بالحرب في كتابه إلا أكل الربا. الشاهد في الكلام إن برضو الخمر كانت عند بعض الناس يعني في نظرهم أشد حاجة. ليه؟ الإنسان بيشرب الخمر ده والعياذ بالله ممكن يأتي أمه من الزنا، ممكن يقتل من غير ما يشعر، ممكن يعمل أمور لا يستشعر معناها. فتخيل إن لهول القيامة أو لهول هذا المشهد الناس بتبقى عاملة إزاي؟ بتبقى عاملة زي السكرانين مش فاهمين حاجة، بيتميلوا بيترنحوا من شدة الذهول والصدمات المتوالية في هذا اليوم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لما لها يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غردا، فقالت: يا رسول الله، حفاة عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أشد من ذلك. حد فايق، الناس سكارى في هذا اليوم، الناس في ذهول في صدمة رهيبة جدا. فتجد أن هذه الآية في مطلع سورة الحج من أشد الآيات التي تكلمت عن القيامة وعن البعث وعن هذه الزلزلة الشديدة وهذه اللحظات الفاصلة. أو تحتاج الآيات كثيرة جدا زي قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، شوف الكلام عن البعث كثير إزاي، كلام عن القيامة: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يحكم بينكم يوم القيامة، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. كل شوية كلمة إيه؟ يوم القيامة تتكرر. كذلك زي ما قلنا مشاهد القيامة ومشاهد النار، هذان خصمان اختصموا في ربهم. سيدنا أبو ذر الغفاري كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب والوليد بن عقبة، اللذان الثلاثة الذين وقفوا في مواجهة من؟ في مواجهة شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عقبة المعذرة كان في الكافرين. كل هؤلاء وقفوا ثلاثة اللي حصلت في بداية غزوة أحد غزوة بدر وقتل المشركين. فالله صلى الله عليه وسلم أنزل هذه الآية قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد إلى آخر الآيات. هتجد فيه آيات عن النار وكما قلنا آيات عن الجنة. طيب إيه العلاقة بين الآيات التي تتكلم عن النار الآخرة؟ احنا قلنا بنتكلم عن الترابط بين موضوعات السورة والمعنى العام من السورة. ايه العلاقة بين الآيات اللي اتكلمت عن القيامة وسورة اسمها سورة الحج وعبادة الحج؟ قال العلماء: عبادة الحج وآيات الحج وأحداث هذه العبادة العظيمة أبلغ مشهد في تمثيل أحداث يوم القيامة. امسك كده مشهد مشهد من مشاهد القيامة، تعالى كده من أول لحظة من لحظات القيامة اللي هي الموت. إذا مات ابن آدم قامت قيامته. الإنسان يموت بيعملوا معاه إيه؟ مش بيغسلوه ويلبسوه الكفن؟ تعالى بقى قارنها كده بمشهد الإحرام، وتذهب إلى الحج تغتسل تتطيب لأنك مش هتمس الطيب بعد كده، وبعد كده هتعمل إيه؟ هتلبس هذه الملابس التي لا جيوب لها ولا مخيط فيها، وتبدأ إيه؟ تلف نفسك بيها بالضبط ما أشبه هذه الثياب بثياب الإيه؟ بثياب الميت، الكفن اللي ملوش جيوب وملوش كمام وملوش زينة، صح؟ كفن بيبقى عبارة عن قماش وبيتلف فيه الإنسان، مش كده؟ أدي مشهد. بعد كده مشهد إيه؟ مشهد البعث، لما الناس تخرج بقى من القبور. إذا راح منكم يحج هيجد تشابه شديد جدا بين هذا المشهد وفجر يوم النحر. فجر يوم النحر الناس بتبقى كانت تزق شوية، ليلة النحر بتبقى الناس بيتها فين؟ ها؟ في مزدلفة. إيه يا جماعة؟ مش عارفين حج ولا إيه؟ مين الحج هنا؟ مين كمان؟ اللهم ارزق المسلمين الحج والعمرة، ربنا يرزقنا جميعا الحج. يعني فعلا اللي يذهب إلى هناك هيفهم سورة الحج، هتحس بقى فهم واقعي لهذه السورة. الناس ليلة النحر بتبات فين؟ بتفات في مزدلفة. في مزدلفة؟ لا، ليلة يوم النحر تبيت في مزدلفة. بعد النزول من عرفات ننزل إلى مزدلفة، ثم نستيقظ نصلي الفجر في الايه؟ في المشعر الحرام، ثم نذهب لرمي جمرة العقرة، وبعد كده نروح بقى ايه؟ ننحر ونعمل بقيه اعمال الحج. فليله يوم النحر الليل بنبات فين؟ بنبات في مزدلفة. تجد ملايين الحجيج في مكان منى دي، بالنسبه لبقيه الاماكن يعتبر مكان ضيق محدود بجبال، بتجد كميه من البشر وكلها مكلفه في نفس الوقت. والمبيت في مزدلفة واجب، عليه دم، لما استطاعش أن يبيت في مزدلفة عليه أن يذبح. فتجد أن الملايين الحجاج كلهم يتسابقوا لقضاء إيه؟ لقضاء الليل أو جزء منه في إيه؟ في هذا المكان الضيق. بتجد ساعتها لما تروح، أنا أذكر أنا لما رحت هناك كانت في الثلث الأخير من الليل، عم قدرت أوصل من شدة الزحام، كان يعني فضل على الفجر ساعة أو ساعتين. تجد كل الناس، ملايين الناس عبارة عن إيه؟ جثث. تمر كده الناس من فوقهم. أول ما يؤذن المؤذن في المشعر الحرام لصلاة الفجر بتلاقي كل الناس دي تقوم إيه؟ في نفس الوقت تلاقي إيه؟ كلها تقوم. مشهد في غاية الرهبة، مشهد مرعب. كل الناس لابسين زي الأكفان، كلهم متربين عليهم تراب، نايمين فين؟ نايمين في على الأرض في الصحراء. مزدلفة عبارة عن صحراء، حتى بيجمعوا منها الإيه؟ الحصى اللي هيرموه في الجمرة، جمرة العقبة. فتجد كل هذا المشهد والله ما أشبهه وما أقربه من مشهد القيام من الموت. كل الناس نايمة وكلهم يصحوا في نفس اللحظة. والسنة في هذا المكان مش قيام الليل بقى ولا الذكر، لا، السنة في هذا المكان النوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مزدلفة نام، كان السنة فيه إن أنت تنام. فكله نايم وكله يصحى عشان يذهب ليه؟ ليذكر الله عند المشعر، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. كل هذا في نفس الوقت. يبقى اذا شايف الترابط، تحس ان القيامه والحج في تشابه شديد جدا. طيب بعد كده يوم النحر اللي طاف بقى طواف الافاضه وسعى سعي الحج يوم النحر، ازحم يوم في الايام جميعا هو يوم النحر. كل الحجاج اللي بيصل عددهم احيانا لثلاثه واربعه مليون، سيبك من الاحصائيات الرسميه، في يعني يوم عرفه ده بتلاقي ملايين معديه. ساعتها بقى بيقوموا فاتحين بيسيبوا الناس كلها تعدي خلاص. تجد ملايين من الناس في نفس اللحظه يطوفون بالبيت ويسعون بين الصف والمروه. المشهد ده يفكرك بيه، يفكرك بمشهد الحشر، مشهد الضيق والتزاحم والعرق، حرق شديد جدا وزحام شديد جدا، اشد هذه المشاهد. والناس طبعا بالمشعر الحرام ومشي أثمنة في طريق ضيق جدا، ضيق بشدة. ذهب إلى إيه؟ إلى رمي الجمار. رايحين إلى هذا المكان في ضيق شديد ما أشبهه مشهد إيه؟ مشهد الحشر. بعد كده مشهد الوقوف بعرفة وملايين الحجاج واقفة في نفس المكان، مفيش حد بيتحرك، لازم الكل يقف في هذا المكان. ليه؟ الحج عرفة. يفكرك بإيه؟ مشهد الموقف، وقفوهم إنه مسؤول. الكل يقف، والكل في هذا الموقف سواء، العرب والعجم، الوزير والخفير، أعلى الناس وأقل الناس، كل واقف في هذا اليوم. تجد تشابه شديد جدا بين الحج وبين إيه؟ وبين القيامة وأحداث الدار الآخرة وأحداث هذه الأيام الصعبة. بتجد كأنها إنجاز التعبير بروفة حية، عبارة عن تجربة واقعية لأحداث. لازم يا إخواننا نكون موقنين أننا سنمر بها. والله الذي لا إله غيره، كل حدث لما تقرأه من أحداث يوم القيامة مفروض تقرأه وأنت موقن تمام اليقين أنك ستمر بهذه اللحظة. الزلزال اللي انت بتشوفها دي، إن زلزال الساعة شيء عظيم، تفكر إنك مالكش علاقة بيها، تشوفها. لكن في ناس طبعا يعني يؤمنهم الله يوم الفزع، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. يبقى أول حاجة ذكرت في السورة كما قلنا أحداث القيامة، وما أقرب هذه الأحداث لإيه؟ للحج. طيب الحاجة الثانية اللي مذكورة في السورة قلنا إيه؟ الجهاد. الجهاد يا إخواننا كما قلنا نفصل بقى الكلام اللي قلناه له عدة مفاهيم. المفهوم الواسع الشامل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكره في آخر سورة الحج، في آخر آية قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده، قال ابن كثير: أي جاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. شوف فهم العلماء لكلمة جاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد الشامل. قلنا قبل كده الله سبحانه وتعالى سمى الدعوة وجدال الكافرين ومقارعتهم بالحجة، ربنا سماها ايه؟ جهاد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، نشرحها بعد مرتين أو ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وايه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يؤمر أن يجاهد المشركين بالقرآن هيمسك المصحف يضربهم به؟ هل ده يتصور؟ وما ايه معنى كلمة وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ جهاد الدعوة، جهاد الكلمة، جهاد الجدال لله سبحانه وتعالى، ان الانسان يجادل اهل الباطل وينظرهم ويقيم عليهم الحجة، هذا نوع من انواع الجهاد. وكذلك هناك الجهاد بالمال، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وجاهدوا باموالكم وانفسكم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يبقى الاموال والانفس، اموالهم وانفسهم، يبقى الجهاد بالمال والجهاد باللسان والجهاد بالنفس. لكن قصر النظر او قصر كلمة الجهاد على القتال بالسيف ده معنى قاصر، المعنى اوسع من ذلك. فتجد ان سورة الحج تكلمت عن جميع معاني الجهاد، كل معاني الجهاد اتذكرت في هذه السورة. اول معنى اللي قلناه جهاد الدعوة، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر القيامة على طول قال ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى سواء السعير. طيب بعد كده ربنا بيقول ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه، شوف الكلمة ثاني عطفه، قال ابن عباس، قال ابن عباس: اي مائلا بعنقه مشرئبا به ليقاتل المسلمين ويقاتل اهل الحق. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا نوعين. النوع الاول الذي يجادل في الله، لكن ده المجادل التابع. في ناس بتجادل في الله وتجادل في الحق، تبدا تضل عن سبيل الله، بس هم في ذلك تابعين، مش هو صاحب البدعه او صاحب الكفر او صاحب الفكره التي تضل الناس، لكن هو متبع، سمع له كلمتين في اي حزب او في اي من اي مفكر من الذين يسمونهم الان مفكرين، وسمع واحد يقول لك كذا، واحد تاني بيقول لك شبهه تانيه، واحد تاني بيقول يعني مصيبه من مصائبهم، فرحنا قلدها. فربنا يقول ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع. يبقى ده المجادل التابع. وفي النوع الثاني اللي هو ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل. قيل ثاني عطف يعني كان مشمر مجتهد شلت في الصد عن سبيل الله. ده المجادل المتبوع، رؤوس الكفر ورؤوس الباطل ورؤوس الشبهات ورؤوس الإلحاد ورؤوس الصد عن سبيل الله. ده دول بقى رؤوس الكفر في الصد عن سبيل الله، وعلى ذلك دول الناس بتقلدهم والناس بتقتدي بهم في الباطل. وزي ما قلنا كلمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الناس ثلاثة، إما عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، أو إيه؟ همج رعاع أتباع كل ناعق. أو النوع التاني بقى ده هو الناعق، أتباع كل ناعق. كل واحد يخرج ببدعة يلاقي لازم حد يتبع عليه. من مثلا كذا سنة طلع واحد هنا في المنصورة قال أنا المهدي، وقال أنا بقى خلاص وهضع بقى الجهاد وهضع الجزية، ومش قاعد يعمل حاجات عجيبة جدا. أنت متخيل إن هو ما لقاش حد يتبعه؟ ده لا، أتباع كثيرة جدا وناس مشيت معاه وناس قالت آه فعلا هو المهدي. وبدأ أي ناعق تجد من الناس من هم همج رعاع يتبعون، يطلع واحد يقول لك أي بدعة أو أي صيحة تلاقوهم يتبعوه ويسقفونه ويجروا وراه. لماذا؟ لأن ده المتبوع. فتجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه الصورة عن النوعين، بس النوعين ربنا سبحانه وتعالى ما عملهمش نفس المعاملة. النوع الأول التابع، ربنا قال إيه؟ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يعامله بالحج، يفهمه، يقيم عليه الدليل ويكلمه بالعقل. وتلاقي بعد كده وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما ينهون من ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يبقى الأول رهبه ترهيب كده من الأول من اللي بيتبعه، ده هيوديك في داهية. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لكن الثاني شوف بقى الرد عليك ايه؟ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. خلي بالك ما قالش وأن الله ليس بظالم، مع أن الأصل في اللغة عندما ننزه الله سبحانه وتعالى أن ننزهه عن أدنى نقص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى كان يتبادر إلى الذهن إن الكلمة تبقى إيه؟ وأن الله ليس بظالم، ينفي أصل الظلم أصلا، مفيش أدنى ظلم. لكن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المبالغة في الظلم، مش الظلم بس، المبالغة في الظلم. العلماء قالوا هنا ليه؟ قالوا لأن الذي يرى عذاب هذا المتبوع الذي أضل الناس عن سبيل الله وهو لا يعلم جريمته، اللي يشوف اللي هيحصل له يوم القيامة وما يعرفش الراجل ده عمل ايه، قد يظن ان هناك مبالغة في التعذيب وان هناك مبالغة في العقاب، فينفي الله جل وعلا عن نفسه المبالغة في الظلم للدلالة على شدة عذاب هذا المتبوع. تحس النبي لما ترى زي ما قلنا قد كده في سورة إبراهيم عن الذين يأمون الناس في الباطل، قلنا ايه؟ واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ليه؟ ده والعياذ بالله القائد في الباطل المتبوع اللي الناس بتظل بسببه، اللي بيظلم الناس بالشبهات وبالشهوات وبفتنتهم عن الدين، ده والعياذ بالله عقابه في الاخره شنيع لدرجه ان الله ينفي عن نفسه المبالغه في الظلم. فيقول وأن الله ليس بظلام للعبيد. لما تشوف عذاب هذا الرجل تستشعر قد ايه هذا العذاب الشديد، فينفي الله سبحانه وتعالى وأن الله ليس ده مش مظلوم، ده هذا ما يستحقه. فتجد ان الصوره بتتكلم عن الجدال، وقد ايه ان الجدال احيانا بيكون نوع من انواع الحرب، حروب والله يقعدون اخواننا، بس حروب ايه؟ حروب كلاميه. اللي منكم يعني متصل بالانترنت يرى والله حروب من المنصرين ومن العلمانيين ومواقع عشرات، بل اسف ان انا اقول مئات او الاف من المواقع للصد عن سبيل الله، مواقع كل همها الشبهات. هو اصلا يعني الراجل اللي اسمه زكريا بطرس اللي بيطلع في قناه الحياه كل شويه يطلع بواحد يقول لك ده كان مسلم متنصر، هذا الرجل اصلا لا يدعو الى النصرانيه، انه ما عندوش شيء يدعو اليه، امال هو ايه؟ كل ما يفعله انه يجيب شبهات على هذا الكتاب، وشبهات على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وشبهات على صحابه النبي رضي الله تعالى عنه. يبقى في حرب، بس حرب ايه؟ حرب كلاميه. لما يفضل يقولك منصر ظل في دينه 5 أعوام لم يخرج مرة واحدة يتعلم فقط اللغة العربية، لا بيتعلم اللاهوت ولا بيتعلم العلم المقدس بتاعهم، ده كل بيتعلمه اللغة العربية. علشان ايه؟ عشان يفتح بقى في تاريخ الطبري، ويفتح بقى في تفسير ابن كثير، ويفتح بقى في كتب المسلمين، ويقعد يحفر ويدور عشان يشن هذه الشبهات وهذه الحماد. فده حرب جهاد. وعشان كده الله سبحانه وتعالى يختم السورة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك، شوف التأكيد، إن بحرف إن، إنك لعلى هدى مستقيم، ولا بالقسم لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. أمر بالجدال، وإن جادلوك فقل، وقف قدامه وقف وثق من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، شوف الكلمة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، في نفس الصورة، هل يذهبن كيده ما يغير. الكلمة دي معناها إيه؟ المثال ده قال الإمام مجاهد، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لمن يغتاظ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمدد بسبب، أي بحبل إلى السماء، ثم يقطع، أي فليشنق نفسه وليخنق وليقطع عن نفسه الهواء ولينظر هل يذهب هذا غيره. مثال كان يقول له كده إيه؟ روح اتحرق موت، لأن الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ولن تستطيع أن تقف بين هذا النصر، فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. لن يذهب كيده، لأنه يغتاظ من نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى ده النوع الذي ذكره الله جل وعلا، النوع الأول من الجهاد، جهاد الإيه؟ جهاد الحجة والبيان. كذلك في نوع ثاني ذكر في السورة زي ما قلنا، اللي هو جهاد إيه؟ جهاد السيف، بل هو أول ما شرع في هذه السورة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون، إذن من الله جل وعلا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قبل الآية دي الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بكف اليد، حش يد إيده، محدش حتى يصد عن نفسه العدوان. قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يبقى الأول إيه؟ كفوا أيديكم، محدش يمد إيده، محدش يرد العدوان ولا يرد الإساءة، ده طول ما كانت الفترة إيه؟ في مكة. أما في المدينة فنزلت هذه الآية على الرجح من أقوال أهل العلم للإذن بالجهاد، خلاص ردوا بقى، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دي الآية التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها الجهاد، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، صوامع دي أماكن العبادة الصغيرة بتاعة الرهبان القسيسين. ثم بعد ذلك يقول إيه؟ صوامع وبيع، دي أماكن أكبر، قيل أنها للنصارى، وقيل أنها كنائس أو معابد اليهود، وصلوات قيل هي كنائس النصارى، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ويذكر فيها العائلة على المساجد وليس على ما قبلها، على الرجح من أقوال أهل التفسير. المساجد هي التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، أما الأخرى فيذكر فيها اسم المسيح، وأن الله ثالث ثلاثة، وأن الله فقير وهم أغنياء. لكن مع ذلك لولا القتال في سبيل الله، ولولا الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لهدمت أماكن العبادة وأماكن ذكر الله جل وعلا من الصوامع والبيع والصلوات والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يبقى إذن أيضا ذكر في السورة جهاد الإيه؟ جهاد القتال وجهاد السيف. وقال الله جل وعلا في هذه السورة: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وكلمة النصر تكررت في هذه السورة. طب الجهاد زي ما قلنا تكرر، وختم الله السورة بذكر ايه علاقة الجهاد بالحج؟ كلمة اللي بنقولها كل مرة، السورة اسمها سورة الحج، يبقى لازم يكون في علاقة بين مواضعها بعضها وبعض، وبالذات باسم السورة بالحج. قال العلماء: الحج هو التدريب الحقيقي على الجهاد في سبيل الله. جهاد الحج الذي يحج هذا، بس أقول الذي يحج حجا صحيحا، لأن للأسف أخواننا في كثير من الناس بتحج زي ما كده، كثير من الناس بتصلي، والصلاة بالنسبة لهم مجرد، يعني أنا آسف إن أنا أقول، تمارين رياضية، مجرد حركات، بيقوم ويقعد ويسجد ويركع، ومش فاهم إيه اللي بيعمله ده. في أناس أيضا الحج بالنسبة لها عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجات بتتعمل، أنا هلف 7 لفات هنا، وهجري هنا، وهمشي هنا، ومش فاهم أي حاجة من اللي بيعمله، وما طلعش بأي فوائد. هذا لن يفهم المعنى الذي أقوله الآن. لكن الحج ده تمرين عملي، زي ما قلنا تمرين على يوم القيامة، كذلك تمرين لإخراج شخصية المجاهد. الحج وسورة الحج بالذات من دون سور القرآن كلها بتطلع فيها ب6 أو 7 صفات، أقول صفات الشخصية الجهادية. الإنسان الذي يستطيع إذا ما نادى المنادي وقال حي على الجهاد، إنه يعمل زي ما حنظل عمل، يقوم من على أحب الناس إليه ويقول لبيك اللهم لبيك. الجهاد لا يكون إلا بصفات، في صفات بالشخصية التي تستطيع أن تجاهد. الصفات دي هتطلع بها منين؟ هتطلع بها من هذه السورة ومن هذه العبادة. أول صفة هتجدها بكثرة في هذه السورة وفي كل ممسك وفي كل حركة من حركات الحج تخرج بها، هي صفة تعظيم الله جل وعلا. المجاهد هيجاهد ليه لو مش معظم ربنا سبحانه وتعالى؟ لو مش معظم حرمات الله؟ لو مش معظم شعائر الله؟ لو مش معظم دين الله سبحانه وتعالى؟ هتفرق معاه بقى ان المسلمين في فلسطين بينتهك حرماتهم؟ هتفرق معاه ان المسجد الاقصى اسير؟ ولا هتفرق. ليه؟ لانه مش معظم. عشان كده بتجد لما بتسمع بقى التصريحات، تسمع الكلام يقول لك احنا مالنا؟ واحنا هنجاهد ليه على الناس تانيين؟ لانه مش فاهم، لانه لم يخرج بهذه الصفه، صفه تعظيم مشاعر الله، تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد ان سوره الحج وعباده الحج تزرع وتغرس في المسلم هذا المعنى بكثره، تلاقي كثير جدا في سوره الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. تلاقي آيات كثيرة جدا بتتكلم عن إيه؟ عن التعظيم، وعن إن اسم الله لما يذكر القلب يوجل ويعظم ربه سبحانه وتعالى. عشان كده زي ما قلنا السورة الوحيدة اللي فيها إيه؟ سجدتين، مش سجدة واحدة. ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و و و كل المخلوقات بتسجد. نعم، لكن لما يجي للناس يقول ايه؟ وكثير من الناس. ما يقولش والناس، مع انه قال والدواب. والدواب ذكر قبل الناس. ليه؟ لان الدواب اعبد لله جل وعلا من الانسان. والله العظيم الدواب كلها موحده بالله جل وعلا. عمرك سمعت عن دبه كفرت؟ دبه ما بتسبحش الله، وان من شيء الا يسبح بحمده. لكن سمعت عن واحد ما بيسبحش ربنا؟ سمعت عن واحد ما بيصليش؟ كتير. سمعت عن واحد مش موحد؟ واحد اصلا منكر لوجود الله؟ يا سلام، ما اكثرهم. لا اكثر الناس، ومن اكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين. لذلك قال الله جل وعلا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم. يبقى اذن يا اخوانا السجود ده تعظيم، وتعظيم شعائر الله بكثره في السوره تلاقي ايات كثيره جدا. ذكر الله، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم كذلك سخرها لكم. ليه؟ لتكبروا الله. تكبير ده ايه؟ تعظيم. فاكرين لما قلنا في دروس الفجر اسم الله الاكبر، الله اكبر، وصفه الكبر، واسم الله الكبير موجود في السوره دي ايضا. اسم الله الكبير ذكر يعني من المرات القليله جدا التي ذكرت فيها هذه الصفه في القران في سوره الحج. ذلك لان الله هو الحق، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، وان الله هو العلي الكبير. شايف تعظيم الله في السوره عامل ازاي؟ بكثره كما قلنا، لانه لا يستطيع انسان ان يجاهد دون هذا المبدا. ما يبقاش معظم لله هيجاهد ليه؟ مش معظم لحرمات الله الا اذا عادوا بقى لما مسلم في الصين يتقتل، ولا مسلم في الهند يغتصب، ولا ايه اللي هيفرق معاه؟ هو اصلا مش معظم لحرمات الله، مش معظم لشعائر الله. لكن سوره الحج وعباده الحج توصل هذا المعنى. تلاقي قول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. تقدير الله، تعظيم الله، ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. تجد في سوره الحج كثير جدا استعمال كلمه ان، وان الله على نصرهم لقدير، وان الله، وان الله لقوي عزيز، وان الله هو العلي الكبير، وان، وان. ليه؟ عشان اليقين يزرع في قلب المجاهد، في قلب المسلم، في قلب الشخصيه التي تستطيع ان تجاهد. وتلاقي كذلك لعباده الحج من اول لحظه، من اول ما بتبدا تحج بتبدا بايه؟ بالاحرام، مش كده؟ الاحرام ده ايه؟ مراسم الدخول على الملك. تدخلش كده، لا، ده في مراسم، ده في زي معين لازم تدخل بيه، اللي هو زي ايه؟ زي الاحرام ومناسك الاحرام. ده من ايه؟ من تعظيم الله. وبعد كده بتقول ايه اول ما تحرم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ده ايه ده؟ تعظيم. كأنك بتقول له وعجلت إليك، وعجلت إليك يا ربي لترضى. أنت بتقول له أنا جاي لك يا رب، حاضر يا رب، لبيك. أذان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا زي ما قال ربنا في السورة لسيدنا إبراهيم. فأنت بتقول إيه؟ لبيك. وفي الصيغة الثانية النبي كان بيستعملها أيضا، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. صيغة جميلة جدا، ناس كثيرة بتغفل عنها، أيضا كان يفعلها النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم. كل ده يا إخوانا تعظيم. بعد كده أول ما بتشوف الكعبة، كلمة بيتفق عليها جميع الناس، إنه أول ما بيشوف الكعبة دي إحساس لا مثيل له في الدنيا. مش ممكن، مهما قعدت قدام وعاظ وقدام دعاء وقعدت تسمع دروس، مستحيل يصل في قلبك الاحساس الذي تشهده حينما ترى الكعبه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا زيارتها دائما، وان يرزقنا المتابعه بين الحج والعمره كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. اول ما تشوف الكعبه، انا اذكر كنت قاعد كده بجوار باب الملك عبد العزيز، فواجه واحد من المسلمين الامريكان، مسلم امريكي. اول ما دخل، والله الذي لا اله الا هو، هذا المشهد لا انساه ابدا. أول ما دخل كان داخل في ناس كده عندهم عادة يعني إن شاء الله ما تكونش بدعة يعني، وإن كان لو كان بيفعلها تعبدا تبقى بدعة، اللي هو ما يشوفش الكعبة يفضل مغمض لغاية ما إيه يفتح يلاقي الكعبة قدامه، هذا يعني ليس له أصل. لكن الراجل ده عملها، فضل بصص في الأرض مش عايز يشوف الكعبة، ثم رفع عينه. أنا كنت قاعد كده بصص، أول ما شاف الكعبة والله العظيم يا إخواني وقع على الأرض مخشيا عليه من شدة البكاء. مشهد مهيب، عظمة، تعظيم لحرمات الله. تلاقي دايما اللي يرجع من هناك يعظم هذه المشاعر، أول ما يشوف صورة الكعبة يأتي هذا التعظيم في قلبه، يعظم أماكن، الأماكن المقدسة، أماكن العبادة، شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عشان تلاقي كل عبادات الحج وكل مناسك الحج مقترنة بإيه؟ بالذكر. من الأول زي ما قلنا التلبية، بعد كده الأذكار عند الطواف، بعد كده التكبير، التكبير وانت نازل من منى رايح لعرفات، بعد كده وانت ذاهب من مزدلفة إلى منى، بعد كده وانت بترمي الجمار تكبير في كل موطن، ذكر لتذكروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم، ولتذكروا الله على ما رزقكم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر متواصل عشان تطلع بأول صفة من صفات الشخصية التي يستعملها الله في الجهاد، اللي هي ايه؟ التعظيم. انه انسان معظم لحرمات الله، انسان عارف يعني ايه ان حرمة من حرمات الله تنتهك، يعني ايه ان المسجد الاقصى في ايدي الخنازير اليهود، يعني ايه ان المسألة دي ما ينفعش ان يعيش كده، ما ينفعش ان يقبل هذا. حرمات الله سبحانه وتعالى اماكن مقدسة، مشاعر، شعائر الله جل وعلا، ما يستحملش انه يرى حرمات الله تنتهك، لانه بقى بيعظم ربنا سبحانه وتعالى. ثاني خاصية من خصائص أو من صفات الشخصية اللي بتطلع من الحج، زي ما قلت لك اللي بيحج صح، مش اللي بيحج كده عشان يأدي مناسك ويبقى راجع يقولوا له يا عم الحج، ويرسم كده على بيت الطيارة وحج مبرور وذنب مغفور والناس كلها بقى خلاص تبدأ تنبسط إن هو حج. لا، اللي بيحج عشان يطلع بفوائد، يطلع بدروس عملية، يطلع بالدرس الثاني وهو الثبات. ودي من أهم صفات المجاهد. ينفع مجاهد ما عندوش الصفة دي؟ أول ما هيلاقي الأعداء هيعمل إيه؟ هيجري، صح؟ هيهرب، مش هيقدر يقف. ليه؟ لأنه هيموت. عبادة الحج تربي المسلم على هذا المعنى، معنى الثبات. العبادة الوحيدة، خلي بالك من معنى كويس، العبادة الوحيدة في كتاب الله جل وعلا التي أمر الله بإتمامها. يعني إيه؟ يعني ممكن تطلع من الصلاة؟ آه ممكن. لو احدثت مش بتطلع بالصلاه، لو حصل عذر، لو حصل اضطرار مش بتطلع، يجوز خروج الا عباده الحج والعمره. قال الله جل وعلا واتموا الحج والعمره لله. طب افترض احصرنا ومنعنا، فان احصرتم في حاجه تعملها فما استيسر من الهدي. طب ما لقيتش هدي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. لا، يعني في امور و أشياء تجعلنا إذا ما لم نتم الحج والعمرة في حاجات بدفعها أو في حاجات بأديها. نعم، لأن العبادة دي بتعلمك إنك لازم تكمل. بدأت بالحج قلت لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، لازم تكمل، مفيش حاجة اسمها توقف. لدرجة إن بعض العلماء الذين قالوا بلزوم إتمام كل العبادات، إن في قولين، في قول إن ممكن مثلا واحد صام وبدا له ان يخرج من صيام، في قول ان ما عليهوش شيء، وفي قول ثاني لا انه لازم يقضي. استنادا لهذه الايه قصوا على الحج والعمره، قالوا ايه؟ ربنا قال واتموا الحج والعمره لله، لكن الاصل انها خاصه بالحج والعمره. واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم، يعني حتى لو منعت غصبا عنك، انت ما اتمنعت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام حصل له في ايه؟ في عمره الحديبيه، او في صلح الحديبيه، كان رايح يعتمر فمنع. عمل ايه بعدها؟ عمل حاجه اسمها عمره القضاء، عمل قضاء ونحر الهدي. لا، وفي ايه؟ يبقى اذا بيعلمك الحج ايه؟ الثبات على امر الله والثبات على دين الله. عشان كده ربنا يضرب مثل في هذه الصوره في خلق الخطوره. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. في صوره الحج، نعم، ان النوع ده ما ينفعش في الشخصيه المسلمه، ما ينفعش الانسان المسلم المجاهد يبقى من النوع ده، يبقى من الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تلاقي سبحان الله ابن عباس يقول: كان من الناس من يأتي إلى المدينة مهاجرا، فإذا حملت زوجه وأنتجت ابنه قال: هذا دين حسن، دين كويس، نكمل بقى. وإذا ما ابتلي يترك الدين ويقول: هذا دين سوء. وهذا الحديث البخاري. يبقى ده قال ابن عباس: هذا من نزلت فيه هذه الآية، ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف. إنسان مش موقن، مزبزب، فإن أصابه خير اطمأن به، لقى نفسه كده ربنا مبارك له في رزقه في عياله ماشي كويس خلاص، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني أصيب بفطنة خسر الدنيا وإيه؟ والآخرة أيضا، لأنه كفر. ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يبقى ده من أهم الصفات التي نخرج بها من سورة الحج ومن عبادة الحج، صفة إيه؟ الثبات، الثبات على المبدأ. عشان كده ربنا يقول لك في صفات المخبتين في آيات الحج، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، قلوبهم صفة الإيه؟ التعظيم. وإيه؟ والصابرين على ما أصابهم، مهما أصيب ومهما ابتلي ومهما فتن صابر محتسب، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الأولى صفة إيه؟ التعظيم، موجود بكثرة في الصورة. بعد كده صفة إيه؟ صفة الثبات، الثبات على المبدأ والثبات على دين الله جل وعلا. ثالث حاجة الحج بربك عليها، وهذه الصورة تزرعها في الإنسان المسلم، الاستسلام المطلق والطاعة المطلقة. زي ما بيقول كده كلمة الجندية، الجندي مفروض أول حاجة بيتعلمها إيه؟ إنه يطيع القائد، يقول له يمين يمين شمال شمال. ينفع الجندي في المعركة يناقش القائد بتاعه؟ ما ينفعش، على طول يحولون إيه؟ محاكمة عسكرية. الحج بربك على المعنى ده، المكان ده هتجري فيه بين العلامتين الخضر في الصفا والمروه، هتجري بعد كده لا هتمشي. طب وانت في اول ثلاث اشواط هتعمل حاجه اسمها الرمل في الطواف، هتعمل حاجه اسمها زي الجري في المكان كده، وهتكشف في الطواف الايه؟ في طواف القدوم هتكشف كتفك اليمين، وهتفضل تمشي بسرعه اول ثلاث اشواط، بعد كده هتهدي. طب ليه؟ ينفع حد يقول ليه؟ ينفع حد يقول لا مش هعمل الا لما اقتنع؟ الحج بيربك على المعنى ده. الحجر اللي هناك ده هتروح تقبله، طب لو ما عدتش تقبله هتمسكه، هتمسكه، طب لو ما مسكتوش هتشاور له او هتلمسه بالعصايه. ايه ده؟ ايه لازمه الحجر ده؟ حد بيقول كده يا اخوانا؟ محدش يقول كده. تلاقي الثلاثه اربعه مليون اللي هناك كلهم بيعملوا نفس الحاجات، وانا اقول، انا اسف في الكلمه، اقول ان معظمهم لا يعلمون حكمه هذه الامور. طبعا في ناس بتقرا وبتتعلم وبتعرف الحكمه، والحج ده من اكثر العبادات الرمزيه ومن اهمها. خلي بالك كل الحاجات اللي انا قلتها دي لها حكمه، لكن هل الناس اللي بتبقى هناك من عرب وعجم من جميع الجنسيات اللي في الدنيا كل دول بيبقى عارفين الحكم اللي موجوده دي؟ بيبقى عارف هو بيقبل الحجر الاسود ليه؟ ده في بعضهم بيقبله اصلا وهو يعني ممكن يكون له اعتقاد خاطئ اصلا الحجر ده، لكن مع ذلك ايه؟ بيعمل اللي اتقال له عليه. هنرمل اول ثلاث اشواط، هنرمل يعني هنمشي بسرعه، هنجري بين العلامتين الخضر اللي في الصفا والمروه، هنجري. ليه؟ ما بيسالوش ليه؟ هو ده اللي بيربك عليه الحج، الجديه، الطاعه. من اهم صفات المسلم المجاهد ان يكون انسان طائع لله جل وعلا، طائع لولي الامر، طائع للعلماء ولاهل العلم. العلماء قالوا ان دي رخصه، خلاص ممكن ناخدها. طب قالوا ان دي لا عليها دم، يذبح ويتكلف الفلوس ويعمل اللي يقدر عليه. عشان ايه؟ عشان يطيع، عشان يبقى حجه سليم من اول شعار الحج. وشعار الحج ايه؟ اول كلمه وانت بتقولها زي ما قلنا لبيك. انت رايح بتقول له لبيك، هتروح تجادل واحد انت بتقول له لبيك، بتقول له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وبعد كده تقول له طب ايه الحكمه ان انا اجري هنا؟ طب مش جاي حد يقول كده؟ ابدا. ليه؟ عشان زرع الله سبحانه وتعالى او غرس الله فيهم في هذه السوره وفي هذه العباده هذا المبدا. مبدا ايه؟ مبدا سمعنا وأصعنا. مبدأ إنك هتعمل الحاجة ممكن ما تكونش عارف حكمتها، لكن هعملها. عشان إيه؟ عشان الله أمرني أن أعملها. حد بيقول اشمعنى الطواف 7 أشواط؟ ليه ما تطوفش 6 بس؟ طب أنا ما ليه مش خلاص كفاية 7 مرات، كفاية 6 مرات النهاردة. واحد أذكر كان فضيلة الشيخ محمد حسان كان قاعد معانا هناك، فبيقول واحد جاي له بيقول له يا شيخ محمد هو الوقوف بعرفة ركن؟ قال له اه ركن لازم. فقال له ايه؟ قال له بس انا عملتها وحجيت من غير ما اقف ونفعت، ايه المشكلة يعني؟ يعني شوف سبحان الله في ناس كده، في ناس بس للأسف الحمد لله هؤلاء قلة، هؤلاء قلة. لكن الأصل ايه؟ ان كل اللي رايحين هناك بيروحوا عشان ايه؟ يتبعوا وينفذوا اللي اتقال لهم وينفذوا بالحذافير. يقول له هنا تبات ابات، هنا هتصلي هتصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم هتصلي، وتلاقي الناس تتزاحم في المكان ده، هتلاقي الرجم قبل الزوال ولا بعد الزوال، هتلاقي الناس رايحه. ليه؟ عشان هذا المبدا. وهذه الصفه، صفه يا اخوانا، صفه الطاعه، صفه الجنديه، صفه وقالوا سمعنا واطعنا. فاكرين لما كنا بنشرح سوره البقره؟ الاستسلام الكامل والطاعه المطلقه. يرجع بقى من حج يقعد يجادل، يقعد بقى واحد يقول له دي سنه، بدك لا سنه ليه؟ طب دي فرض، فرض ليه؟ ليه ما عملش هناك كده؟ عشان دفع فلوس؟ نكمل ان شاء الله بعد الاذان. أول صفة قلناها صفة تعظيم الله جل وعلا، تعظيم حرماته، تعظيم مشاعره، تعظيم حرمات الله جل وعلا وأوامره ونواهيه. كل هذا يعني تخرج به من هذه العبادة، كذلك تخرج بالثبات وإتمام الأعمال. أنت تبدأ في الشيء ما توليش الدبر أبدا وما تترجعش عنه، خلاص نظرت الله جل وعلا شيء أو قررت أن أنت خلاص هتلتزم بالصلاة في جماعة، هتلتزم مثلا بسنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكمل هذا الأمر وتخرج بهذه الفائدة من هذه العبادة التي قال فيها الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. إتمام وثبات على الأمر إلى النهاية، أصل جل وعلا أن يثبتنا جميعا. الحاجة الثالثة اللي استفدناها من هذه العبادة ومن هذه السورة ألا وهي الاستسلام الكامل والطاعة المطلقة والجندية الكاملة لله جل وعلا. اللي يقول لك عليه تعمله، هنا تجري زي ما قلنا، هنا تقف، هنا تقبل، هنا تستلم، هنا تطوف، هنا تسعى، مالكش دعوة. انت بتنفس. ممكن تسأل عن حكمة، ممكن تسأل عن حكمة من باب ايه؟ من باب زيادة اليقين، من باب معرفة الامر بتفاصيله فتستطيع ان تفعله بقلب. يعني انسان مثلا الذي يعرف الحكمة من حركات الصلاة، خشوع مثلا ليزداد ولا لا، يبقى عارف يعني ايه سجود، عارف يعني ايه ركوع، عارف يعني ان هو ساجد بين يدي سبحانه وتعالى، وان اقرب ما يكون عبد الى ربه هو ساجد، لانه هنا في هذه الحركه وفي هذا الوضع ذليل منكسر بين يدي الله. وان الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يذل له ويخضع له، بيزداد الخشوع وبيزداد التقرب. لكن هل يشترط المسلم ذلك؟ هل يشترط الا يفعل العمل الا بعد ان يفهم حكمته؟ هنا لا. وهذا ما نستفيد من هذه العبادة العظيمة، لأنها كلها أو أغلبها أمور قد تكون مجهولة المعنى عند كثير من الناس، ومع ذلك بيطيع الله سبحانه وتعالى وبيعملها. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه السورة العظيمة بهذه السجدة التي فيها أمر لجميع الناس، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، كل الخير أوامر، اعملوا على قد ما تقدروا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ثاني تأقيم الصلاة وآتوا الزكاة لتثبيت هذا المعنى انك تطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره أمرك بالعبادة أمرك بالصلاة أمرك بالصيام خلاص تنفذ تطيع جندية كاملة وطاعة كاملة واستسلام مطلق لله جل وعلا. دي كانت الصفة الثالثة التي نخرج بها من هذه العبادة وهذه السورة. الصفة الرابعة ودي مهمة جدا وبرضو تستفيدها من هذه العبادة ألا وهي عدم الخوف من الموت. دي تطلع بها من هذه العبادة بشدة. عبادة الحج فيها نوع من أنواع الخطورة صح ولا لا؟ يعني في ناس بتموت مش كده؟ صحيح الآن بفضل الله رب العالمين الأمر تيسر وحصل توسعات وأصبح الجمرات بقت يعني في غاية السهولة لكن في لحظة من اللحظات وفي سنين كثيرة جدا كان الأمر فعلا في صعوبة وفي شدة وكان في ناس بتموت مثلا من شدة الحر من ضربة شمس من زحام شديد جدا واحد وقع والناس نصب عليه ومع ذلك اللي بيروح هناك خلي بالك من كلمة دي كويس لو هو مخلص وصادق لله جل وعلا بيكاد انه يتمنى الموت ولا لا ده فعلا في ناس ممكن يعني وان كان طبعا يعني الاصل ان انت لا تتمنى الموت ولا تدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء لكن في ناس بتعمل كده ليه؟ من كثرة الترغيب في الموت على هذه الهيئة تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مثلا في حديث من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. تخيل كده واحنا واقفين في هذا اليوم الشديد وهذا الحر وهذه الضيق وهذا الضيق وتلاقي واحد ماشي كده ملوش دعوه بكل ده عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شك. دي موته جميله ولا لا؟ دي موته عظيمه جدا زي بالظبط المجاهد. شوف العلاقه بين الجهاد والحج. المجاهد بيتمنى الموت ولا لا؟ ده سيدنا خالد قالها لقائد الفرس قال له ايه؟ لقد جئتك بقوم لقائد الروم معذره قال لقد جئتك بقوم يحرصون على الموت اشد من حرصكم على الحياه. هم اصلا عايزين يموتوا عشان ايه؟ عشان ينالوا الشهاده. هذا يتاتى من هذه العباده انك بتطلع بثقه في وعد الله فيما عند الله سبحانه وتعالى. تلاقي واحد يبيع عفش بيته عشان يطلع تلاقي والله هذه النماذج اعرفها يعني يعمل حاجات عجيبه جدا. يعني كان معانا لما كنا بنحج رجل تخيل هذا الرجل هو ماشي كان الراجل ده اصلا يعني زي ما تقول اشترى تاشيره لا طالع مع شركه ولا مع قرعه ولا اي حاجه اشترى تاشيره بثمن ارضه اللي باعها كان عنده يظهر ايراد ولا حاجه باعه ولاده رفعوا عليه قضيه حج بس هو ولد لازم خد فلوس وراح شاري قضيه تاشيره الحج وراح طالع كان اسمه الحج علي ربنا يحفظه ويديه صحيح. هذا الرجل عنده 85 عام طالع لوحده لا في شركه ولا اتوبيسات ولا طيارات طالع كده وهو في الحج وهو بقى طالع من مزدلفه الى منى الناس اللي بيبقوا مولعين نار عشان يبيعوا اكل في الاماكن دي حاجه طالت عليه رجله كلها اتحرقت ومع ذلك برضه مكمل لدرجه ان احد اخواننا الدعاه كان معانا الشيخ امين الانصاري حفظه الله خدوا معانا ودخلوا عنده من شده ما يعني رعف لحاله الراجل لا يملك اي شيء حتى معهوش فلوس هناك بس شوف قد ايه يعني عنده يقين في الله سبحانه وتعالى قد ايه راجل بسيط جدا وجد يعني لا يعرف حتى القراءه والكتابه وباسبوره ضاع وتاشيرته ضاعت وتذكره السفر ضاع يعني كل شيء اجتمع عليه ومع ذلك ما شاء الله مكمل وثابت. ليه؟ لانه عنده يقين وثقه في موعود الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. خلاص يقين ثقه ربنا قالها ربنا سبحانه وتعالى امر بالحج مش هيضيعني زي ما السيده هاجر قالتها في نفس المكان الله امرك بهذا قال نعم قال اذا فلا يضيعني. خلاص عنده يقين ثابت في الله جل وعلا. دي من اهم الفوائد اللي تخرج بيها بدليل اهو شوف هي قد ايه الناس اللي بيذهبوا الى هناك يتمنون الموت على هذا على هذه العينه وفي هذه الاماكن المقدسه يدفن بقى في مكه ولا يدفن في البقيع او في المدينه يا ما احسنها من خاتمه. هذا لا يتاتى الا لواحد ايه موقن في موعود الله وهذه من اعظم صفات المجاهدين انه ايه لا يخشى الموت ولا يخشى ان يضر وان يبتلى لانه يعلم ويثق ان الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك و سيعطيه أجره إن لم يكن في الدنيا فهو في إيه؟ في الآخرة. مش زي دلوقتي تلاقي حملات شديدة جدا بيروحوا يدفعوا فلوس البلد والدخل القومي وما ينفعش يحجوا 5-6 مرات وما ينفعش يعملوا 100 عمرة. يا أخي أنت مالك؟ هو ده اللي هيضيع الحج؟ هو ضيع الحج والعمرة يضيعوا الدخل القومي؟ أولا هم رايحين من مسلمين لمسلمين برضه، لكن المعاني دي مش موجودة للأسف. يعني هل يعني هذه الأموال التي تنفق هي التي ستفقر الناس والفلوس اللي بياخدها مدرب المنتخب مش هتفقرهم، والمعسكرات اللي بيعملوها للفرق مش هتفقرهم؟ يعني كذب بكيلين ويعني قياسات فاسدة. لكن للأسف تجد أن هذا نابع من انعدام اليقين ومن انعدام الثقة في موعود الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفيان الفقه والذنوب، خلاص الفلوس اللي هتدفعها هترجع لك وهتزيد، ويبارك الله جل وعلا لك فيها، ووالله الذي لا إله غيره ما لمسنا إلا هذا. كلما ذهبنا إلى حج أو عمرة كلما ازداد الرزق، والله الذي لا إله غيره ازداد من حيث لا تحتسب. وكل الناس يعني من ذهب إلى هناك يجمع على ذلك، لكن بشرط أن يكون واثق فيما عند الله، فيزدوى بهذه الصفة، صفة الثقة وصفة عدم الخوف. لا يخاف على مال ولا يخاف على صحة ولا يخاف على نفس. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. الصفة اللي بعد كده اللي نستفيدها من الحج ومن هذه الصورة العظيمة صفة القوة والتحمل. القوة والتحمل من أشق العبادات، بل هي أشقها، أشق عبادة على الإطلاق هي عبادة الحج. هل مثلا تقارن بعبادة عبادة الصلاة مثلا أو عبادة الصيام؟ أبدا. الحج أشق من ذلك كله. ومن ذهب إلى أنك يعلم حتى أن راح حج سياحة برضو في مواطن لو هو هيحج على السنة وهينفذ الشعائر مظبوط هيلاقي فيها مشقة وهيلاقي فيها تعب. لكن إيه؟ زي ما تكون معسكر لإعداد المجاهدين، زي ما قلنا في علاقة بين إيه؟ بين الحج وبين الجهاد، في علاقة وثيقة جدا، معسكر مغلق لإعداد المجاهد هناك يطلع. يعني شوف كلمة ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام في نفس السورة: وأذن في الناس بالحج. شوف كلمة إيه؟ أول كلمة قالها: يأتوك رجالا. رجالا يعني إيه؟ يعني على أرجلهم، يعني ماشي. لذلك ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الحج ماشيا أفضل، وخالفهم بعض أهل العلم وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على دابة فكان ذلك هو الأفضل، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. لكن أول كلمة ربنا قالها إيه؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على كل أنواع الدواب. يأتينا، شوف الكلمة اللي جاية، يأتينا من كل فج عميق، من أبعد أماكن تجد فيه ما شاء الله حجاج من الصين وحجاج من باكستان وحجاج من أندونيسيا وحجاج من الأمريكتين، حجاج من جميع أنحاء العالم. يأتينا من كل فج عميق يتحملوا المشاق ويتحملوا الصعوبات والحر. وبتلاقي بالذات الدول الفقيرة مش حاجزينهم في فنادق ولا في خيم، تلاقيهم نايمين في الشارع ومع ذلك مستحملين وصابرين ويتحملوا المشاق في سبيل ايه؟ في سبيل إقامة هذه الشعيرة. أذكر رجل اسمه الحاج عثمان، هذا الرجل من زامبيا كان بيحكي لنا قصته. رجل عنده يعني تقريبا 90 سنة. هذا الرجل قصته عجيبة جدا. الرجل ده حج في الخمسينات، سنة 51 تقريبا. يقول لك ايه؟ كان من زامبيا، من اواسط افريقيا او من مجاهل افريقيا، ما كان بعيد جدا. في الخمسينات بقى لا فيه تقدم ولا فيه سيارات ولا فيه اي حاجه، وضع صعب جدا وفقر شديد جدا في افريقيا. الراجل ده قرر هو واربعه من اصحابه وهم ابناء، يعني كان عندهم يعني حاجه 30 حاجه و20 سنه كده، قرروا ان هم ايه؟ يحجوا بيت الله. طيب يا عم معاكم نفقه؟ مفيش. معاكم وسيله؟ مفيش. كل ما يملكونه صحتهم. قال لك خلاص احنا هنستعمل هذه الصحة ونحج قبل ان تزول. يقول لك ايه؟ ظلوا 3 اعوام. انت ممكن تكون مستكبر المدة، بس لما تعرف ان هو معهوش اصلا فلوس ياكل، تعرف انه كان يقف في كل بلد، الاربعة والخمسة يقفوا في كل بلد يعملوا ويؤجروا، يعني يأجروا نفسهم. ليه؟ لكي يحصلوا على ما يتغذون به في الطريق للبلد الثاني، وبعد كده يقعدوا في البلد يشتغلوا شويه. يعبروا، يقول لك ايه؟ عبروا صحاري وغابات وانهار ومجاهل، مجاهل افريقيا في غايه الصحوبه، مات في الطريق 3 منهم، اللي لدغيته حية، واللي غرق، واللي أصيب بضرب الشمس ومات. صعوبة شديدة جدا، ومع ذلك ايه؟ شوف دي ايه؟ إصرار. حتى كان آخرهم حاج عثمان ده ومعه واحد تاني، وهم بيعبروا في العبارة في البحر الأحمر على مشارف جدة. التاني ده أصيب بمرض، اللي كان معاه ده آخر كلمة بيقولها له قال له: بلغ ربي عني السلام وأخبره أني كنت مشتاق إلى بيته ومات من ساعته. شوف المشقة اللي تحملها ومع ذلك ذهب وفعلا يعني حج بيت الله سبحانه وتعالى. ففي مشقة، ده بيدربك، ده بيعلمك قد إيه إنك أنت تكون إنسان رجل. المسلم يكون رجل يطلع من هذه العبادة بهذه الصفة المهمة، صفة الرجولة والتحمل والصبر على المشاق. هذه من أهم فوائد الحج. آخر شيء أختم به في الصفات التي ذكرناها، احنا قلنا كده كم صفة؟ قلنا كده 5 صفات. أول صفة لازم نحفظها: تعظيم الله، تعظيم شعائره وحرماته، وتعظيم اسمه، وتعظيم ذكره. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثاني صفة، سمعنا بها إيه؟ الثبات، وأتموا الحج والعمرة لله. ثالث صفة طلعنا بها إيه؟ ها؟ طاعة، الاستسلام، الجندية، الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى، حتى لو مش فاهم أنت بتعمل العبادة دي ليه؟ زي ما قلنا كثير جدا من مشاعر الحج لا نفهم معناها، لكن نفعلها تمسكا وامتثالا لامر الله جل وعلا. بعد كده قلنا ايه؟ القوه والتحمل والباس والجلد والصبر. بعد كده عدم الخوف من الموت والجراه والثقه فيما عند الله سبحانه وتعالى، ان لم يكن في الدنيا فهو في ايه؟ في الاخره. اخر حاجه بنستفيد منها من هذه السوره ومن هذه العباده العظيمه التي لها علاقه بالجهاد كما قلنا، الاخوه. صفه الاخوه، تعرف يعني ايه فعلا تخرج من قلبك كل القوميات والنعرات التي تزرع فينا منذ نعومة أظافرنا لا تستطيع أن تتخلص منها بالكلية إلا في هذا المكان. لما تعرف فعلا يعني إيه أخوة الدين، يعني إيه إن مفيش فرق بين أبيض وأسود وبين عربي وأعجمي. لما كده تساعد واحد باكستاني، ولا تشيل واحد صيني، ولا تساعد واحد زنجي، ولا مفيش أي، كلهم إيه؟ تحس كلهم اخوانك مسلمين زيك زيهم، كلكم في نفس اللحظه بتصلوا، وفي نفس اللحظه بتقفوا عند عرفه على عرفه، وفي نفس اللحظه بتطوفوا على طول. لا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا غني ولا فقير ولا وزير ولا خفير، الكل مع بعض. تستشعر هذا المعنى الذي يجب ان يكون موجود كما قلنا في من؟ في المجاهد. قال الله سبحانه وتعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفا كانهم بنيان مرصوص. لما تحس فعلا كده ان انت واخوك اللي في اخر الدنيا، اخوك اللي في تركيا ولا في الصين ولا في الهند ولا في اي مكان، ده اخوي بحبه بالظبط زي اخويا اللي قاعد معايا في المسجد هنا، مفيش اي فرق بيني وبينه، مفيش اي فرق. بقى هناك لا انت بقى تفرق، لا انت مصري ولا انت سعودي ولا انت باكستاني، انت كله هناك ايه؟ عبد لله جل وعلا، مسلم، كله بيعمل نفس المناسك، كله بيعمل نفس العبادات، كله بيتحاب في الله جل وعلا ويساعد كما قال النبي وعلمنا في هذه العبادة بر الحج. مش الحج المبرور ليس له ثواب إلى الجنة؟ جم سألوا النبي قال: يا رسول الله، فما بر الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام. شوف الكلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيغرس فيك أن بر الحج مش مجرد أن أنت بتصلي وبتعمل مناسك، لا، أنك بتتآخر، انك بتجتمع في هذا المؤتمر العالمي لجميع المسلمين عشان تطلع بهذه الصفه العظيمه. صفه ايه؟ ان اخوك الاسود او الابيض او الاعجمي او العربي كلهم سواء، تعرف عليهم وتعرف تحبهم ازاي وتتعامل معهم ازاي. كذا به يعني كما قلنا بعض الفوائد في صحبه سوره الحج. قلنا نراجع كده بسرعه، السوره تتكلم عن ايه؟ عن 3 مواضيع رئيسيه: يوم القيامه والدار الاخره. ثاني حاجة الجهاد وشرعت فيها أول آية نزلت في تشريع الجهاد: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأيضا عبادة الحج، وقلنا العلاقة بين الثلاثة، كيف أن الحج نموذج عملي وتدريب واقعي على أحداث يوم القيامة من بعث ونشور وحشر وكل هذه الأمور، وكذلك إيه؟ إخراج لشخصية المسلم المجاهد الثابت المعظم لشعائر الله، المتبع المطيع الذي لا يخشى الموت، الذي يتآخى مع إخوانه، الذي يصبر ويتحمل المشاق في سبيل الله. ده باختصار بعض الفوائد والأهداف الرئيسية لهذه الصورة الكريمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الكريم، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الكريم، اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من رؤية بيتك، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.